سورة الفرقان. تبارك، تكاثر خيره وعظمت بركاته. الفرقان، القرآن، الفارق بين الحق والباطل. نذيرة، مخوفة. فقدره، أي فهيأه لما يصلح له ويليق به. نشورة، بعثا بعد الموت. هذا، أي القرآن. إفك، كذب وبهتان. افتراه، اختلقه وتقوله. قوم آخرون، أي من الذين أسلموا من أهل الكتاب. وزورا، كذبا عظيما. أساطير الأولين، الأكاذيب التي كتبها المتقدمون. اكتتبها، طلب كتابتها، تملى عليه، تقرأ عليه ليحفظها. السر، هو كل ما يغيب ويخفى. جنة، أي بستان مثمر. مسحورة، مجنونة، غلب السحر على عقله. جنات، بساتين وحدائق. قصورة، بيوتا مشيدة. وأعتدنا وجعلناه معدا لهم. سعيرة، أي نارا مشتعلة تسعر بهم. تغيظ، صوت غليان وفوران. وزفيرة، النفس الخارج من الجوف بشدة. منها، أي من جهنم. مقرنين، مقيدة أيديهم إلى أعناقهم. ثبورا، هلاكا. ومصيرا، ومرجعا. مسؤولا، أي يسأل الله عباده المتقون. سبحانك، تنزيها لك يا ربنا. ما كان ينبغي لنا، ما كان يحق ولا يصح لنا. أولياء، المراد به آلهة نعبدهم. نسوا الذكر، غفلوا عن دلائل الوحدانية. بورا، هالكين أو فاسدين. صرفة، دفعة. يظلم، أي يشرك بالله. فتنة، ابتلاء واختبارا. لا يرجون، لا يخافون. أو نرى، أي عيانا. استكبروا في أنفسهم، أضمروا الاستكبار عن الحق في قلوبهم. وعتوا، تجاوزوا الحد في الطغيان. حجرا محجورا، حراما محرما عليكم الجنة. هباء، أي كالهباء وهو ما يرى في ضوء الشمس من دقيق الغبار. منثورة، مفرقة. مقيلة، مكانا للراحة وقت القيلولة. تشقق السماء، تتفتح السماوات. بالغمام، بالسحاب الأبيض الرقيق. عسيرة، صعبا شديدا. يعض الظالم على يديه، أي تحسرا. خليلة، صديقة. الذكر، أي القرآن والإيمان به. خذولة، كثير الخذلان لمن يواليه. والخذلان، التخلي عن النصرة. مهجورة، متروكة، ترك الإيمان به والعمل بما فيه. المجرمين، أي الكافرين والمشركين. لولا، هلا، جملة واحدة، أي دفعة واحدة. لنثبت به فؤادك، لنقوي به قلبك. ورتلناه ترتيلا، أي أنزلناه وفرقناه آية بعد آية. بمثل، بحجة أو شبهة. وزيرا، معينا لتبليغ الرسالة. فدمرناهم، فأهلكناهم. آية، عبرة. وأعتدنا، هيأنا. وأصحاب الرس، أصحاب البئر. وقرونا، وأمما. ضربنا له الأمثال، بينا لجميع الأمم الحجج وأزلنا عنهم الشبهات. تبرنا، أهلكنا. القرية، هي سدوم، قرية قوم لوط. مطر السوء، أي بالحجارة من السماء. لا يرجون نشورا، لا يتوقعون بعثا بعد الموت. هزوا، مستهزئا به. إن كاد، إنه قارب. وكيلا، حفيظا يحفظه من اتباع هواه. كالأنعام، كالبهائم لا يفهمون. مد الظل، بسطه من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. ساكنة، ثابتة، لا تزيله الشمس. دليلة، أي يستدل بأحوال الشمس على أحوال الظل. قبضا يسيرا، أي يتقلص الظل تدريجيا بقدر ارتفاع الشمس. لباسا، ساترا بظلامه. سباتا، راحة لكم، نشورا تنتشرون فيه لمعاشكم، أنعام، بهائم، وأناسي، أناسا، صرفناه بينهم، أنزلنا المطر على أنحاء مختلفة، كفورا، جحودا بالنعمة، وجاهدهم به، وجاهد الكفار بالقرآن والبرهان، مرج، خلط وأرسل، عذب فرات، حلو شديد الحلاوة، أجاج، شديد الملوحة، بينهما برزخ، حاجزا بين البحرين يمنع اختلاط أحدهما بالآخر، وحجرا محجورا، أي مانعا حصينا، الماء، هو مني الرجل والمرأة، صهرة، القرابة الناشئة من الزواج بين الزوج وأهل زوجته، على ربه ظهيرا، معينا للشيطان على ربه، ثم استوى، أي علا وارتفع كما يليق بجلاله، العرش، هو سرير الملك الذي استوى عليه الرحمن، وتحمله الملائكة، وهو أعظم المخلوقات، وهو سقف الجنة، نفورا، تباعدا عن الإيمان، تبارك، تكاثر خيره وعظمت بركاته، بروجا، منازل للكواكب والنجوم، سراجا، شمسا تضيء، خلفة، يخلف أحدهما الآخر فيتعاقبان، أن يذكر، أن يعتبر، هونا، أي بسكينة وتواضع، قالوا سلاما، أي قالوا قولا سديدا يسلمون به من الأذى، يبيتون، يقضون لياليهم، اصرف، ادفع، غرامة، لزامة، يلازم صاحبه، لم يسرفوا، لم يتجاوزوا حد الاعتدال، ولم يقتروا، ولم يضيقوا في الإنفاق، قوامة، وسطا بين التبذير والتضييق، لا يدعون، لا يعبدون، أثامة، عقابة، ويخلد فيه، ويبقى فيه على الدوام، مهانة، ذليلا حقيرا، متابة، توبة، الزور، شهادة كاذبة، باللغو، بكل ساقط من قول أو فعل، مروا كراما، مكرمين أنفسهم بالإعراض عنه، لم يخروا، لم يسقطوا ولم يقعوا، صما وعميانا، أي لا يسمعون ولا يبصرون، والمعنى إنما يخرون عليها سامعين مبصرين منتفعين، قرة أعين، موضع سرور وفرح، الغرفة، المراد منها أعلى منازل الجنة وأفضلها، ما يعبأ بكم، لا يبالي بكم، لزاما، أي عذابا دائما ملازما لكم.